ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، ما زلنا في شرح العقيدة الطحاوية. هو في هذا الباب كان يتكلم في أول الباب عن ذم علم الكلام وعن تحريم السلف لعلم الكلام، ونقل كلام لأهل العلم في هذا، وبين أن سبب ضلال أهل البدع أنهم قدموا العقل على النقل. أهل البدع بطوائفهم المختلفة بدءا من الجهمية إلى المعتزلة إلى الأشاعرة والماتروديّة انتهاء بالكلابية، هؤلاء كلهم اتفقوا على تقديم العقل على النقل، وقالوا إن وصول الدين لا تعرف من النقل، إنما تعرف من مقدمات عقلية وضعوها هم، وهذه مقدمات أخذوها من علم الفلسفة، أخذوها من اليونان، وادعوا أنه لا يمكن أن يتوصل إلى معرفة الله عز وجل إلا بالشك أولا. وتكلم أن رأس من وضع هذا المنطق هو الغزالي صاحب الإحياء في علوم الدين، ونقل كلاما له، كلاما للغزالي في ذم علم الكلام، وأنه علم ضرره أكثر من نفعه، والحقيقة أنه لا نفع فيه مطلقا. فإذا كان هذا كلام إمام عظيم من أئمتهم هو الغزالي الذي بلغ في هذا العلم غايته، وبلغ في علوم النقل والعقل غايتها، كان فقيها شافعيا وأصوليا شافعيا معروفا، إذا كان هذا كلام الغزالي في ذم علم الكلام هو الذي خبره وعرفه، فكيف بكلام غيره من أهل العلم؟ ثم تكلم بعد ذلك، وصل إلى قوله، تفضل. فسيقرأ أخونا عبد الرحمن. قال المصنف رحمه الله: قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام ومن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته. ماذا معنى باب في الكلام عن الرؤية؟ وقلنا إن من يوافق المعتزلة في نفي الرؤية، فيما مضى معنا، من يوافق المعتزلة في نفي الرؤية؟ قلنا الأشاعرة ينفون الرؤية، والأشاعرة اضطرت في إثبات الرؤية، بعضهم أثبت الرؤية بلا ماذا؟ بلا جهة، وقلنا هذا إثبات للمستحيلات، ولذلك قال بعض أهل العلم مذهب المعتزلة في نفي الرؤية أقرب إلى العقل منه من مذهب الأشاعرة، لأن المعتزلة راحوا أنفسهم ونفوا الرؤية مطلقا، أما الأشاعرة فقد أثبتوا الرؤية لغير جهة. وذكر وإن كان بعض الأشاعرة أيضا تأول الرؤية بالعلم، قالوا الرؤية مقصود بها رؤية العلم، رؤية القلب، فبعضهم راح نفسه ونفاها مطلقا، لكن أكثر الأشاعرة على إثبات الرؤية ماذا؟ إلى غير جهة، وهذا مستحيل، هذا مستحيل عقلا. ويرد على المعتزلة ومن وفقه من الأشاعرة في نفي الرؤية، فقال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون القمر وليلة البدر الحديث أدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية الموصولة أو الموصولة، إما تكون مصدرية أو موصولة، بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية في ذات المرئي، كان يكون معنى إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر، كرؤيتكم القمر، فهذا تشبيه للفعل بالفعل، وليس تشبيه للذات بالذات، ليس تشبيه لذات الله عز وجل بذات القمر، إنما هو تشبيه لرؤية القمر برؤية الله عز وجل. نعم. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها، وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد بهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة بصرية وتارة تكون من رؤية حلم وغير ذلك. يعني الرؤية كما ذكرت تكون ثلاثة أنواع، الأصل فيها أن تكون ماذا؟ بصرية، وقد تكون علمية، وقد تكون الرؤية في المنام، رؤية الحلم. نعم. ولكن ما يخطو الكلام لكن تخلص أحد معانيه من الباب، وإن لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا واضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يحتمل مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها. فهم دائما يعارضون النصوص بالعقول. ألجأنا هذا التأويل البعيد جدا الذي لا تقبله اللغة. ما الذي ألجأنا إليه؟ حكم العقل، أننا حكمنا بالعقل على الرؤية فقلنا إنه عقلا لا يتصور إمكان هذه الرؤية، وهذا الحكم حكم مبني على غير دليل. فإن الرؤية في الآخرة هي غيب، والغيب لا يحكم عليه بالعقل إنما يحكم عليه بالنقل. الغيب لا يعرف إلا بالنقل، فكيف تحكمون بالعقل على غيب؟ أنتم لا تستطيعون أن تحكموا بعقولكم على غيب مخلوق في هذه الدنيا، موجود في هذه الدنيا، كالغيب الذي يتعلق بالأفلاك والكواكب والنجوم والمجرات. هذا غيب لا يستطيع كثير من بلغ قدرا كبيرا في هذا العلم، علم الفلك مثلا، أن يحكم عليه. فكيف تحكمون بالعقل على غيب لا تدركه عقولكم هو متعلق بذات الخالق سبحانه وتعالى؟ فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لا حكم بأن هذا محال. نعم، فالشريعة لا تأتي بما تحاله العقول، كما قال شيخ الإسلام الشريعة لا تأتي بمحالات العقول وإنما تأتي بمحارات العقول، تأتي بمحارات العقول يعني بما تحتار العقول في معرفة كيفيته، ولكن لا تأتي بمحالات العقول. يمكن أن تأتي الشريعة بمحالات العقول، فهذا أمر لا يحال عقلا، وهو رأية الله عز وجل في الآخرة. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، كما فعل بعض الطوائف من الهشامية مثلا، من الشيعة، فرقة من فرق الشيعة الذين يقولون بالتشبيه، فيشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق. يعني أهل السنة لم ينفوا ولم يشبهوا، إنما أثبتوا بدون تكييف. نعم. ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. وكلاهما اشترك في ماذا؟ في التشبيه. المشبه والمعطل كلاهما اشترك في التشبيه. المشبه شبه واستمر في تشبيهه، والمعطل شبه ثم اضطر إلى التعطيل. نعم. بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفسه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، دفع ذلك الوهم الذي هو ماذا؟ التشبيه. ولا يعم بنفيه، أي بنفي التشبيه، الحق، الحق الذي هو ماذا؟ إثبات بلا كيفية. الحق الذي يقصده هنا ماذا؟ إثبات بلا كيفية. فلا ولا يعم بنفي الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل. هذا كالمفوضة، المفوضة إنما هم رد فعل للمعطلة، قالوا المعطلة عطلوا الصفات حسنا، والمشبهة شبهوا الخالق بالمخلوق، خلاص نحن نثبت الصفات ونفوض في المعنى والكيف، نقول المعنى غير معلوم والكيف غير معلوم، فهذا باطل. يعني ردك على أهل الباطل ترد على الباطل الذي خالفوا فيه أهل الحق، ولا ترد الحق الذي وافقوا فيه أهل الحق، تقبل منهم الحق وترد عليهم الباطل. فهذا معنى قوله ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل. من أثبت التشبيه ننفي فقط التشبيه، ولكن يبقى ماذا؟ إثبات حقيقة الصفة بدون العلم بالكيفية مع العلم بالمعنى، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، أي معناه معلوم والكيف مجهول. نعم. قال بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق، رد الباطل الذي هو التشبيه أو التعطيل، وإثبات الحق الذي هو إثبات صفة الله عز وجل على الوجه الذي يليق به بلا تكييف ولا تمثيل. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه دل ولم يصب التنزيه، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي وهل يكون التنبيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرأي له إدراك إحاطة كما في العلم. فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها. فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له والزخرفة ليقبل. والأصل أن التأويل كما سأذكر بعد قليل معناه محمود، التأويل هو ثلاثة معاني محمودة لعله سأذكرها بعد قليل. المعنى الذي ادعوه هو معنى مذموم، التأويل يأتي بمعنى التفسير، التأويل يأتي بمعنى وقوع الشيء حدوثه، التأويل يأتي بمعنى معرفة حقيقة الشيء. هذه ثلاثة معاني وردت في القرآن للتأويل. أما المعنى الذي ادعوه هذا معنى باطل، هو صرف اللفظ عن ظاهره بدون قرينة، هذا يسمى تأويلا مذموما. نعم. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. غرورا أي خداعا للناس. لماذا يزخرفون القول؟ بقصد ماذا؟ بقصد الغرور، بقصد الغرور أي بقصد خداع الناس. فبدلا من يسمو هذا التعطيل تعطيل الصفات سموه تأويلا، سموه تأويلا أو تنزيها، أو تنزيها لله عز وجل. نعم. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا نفهم في ذلك قرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويل وهو تحريف. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني قوله ولزوم بترك التأويل. قال وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، لم يقل بترك التحريف. لماذا لم يقل بترك التحريف؟ قال الشارح هذا تأدبا، يعني تأدبا مع المخالف، لكن في الحقيقة هذا لا يسمى تأويلا، هذا في الحقيقة تحريف، لأن هذا التأويل في الممدوح في اللغة هو التفسير. ليس المقصود ترك التأويل أي ترك التأويل الذي بالمعنى الحسن. التأويل بالمعنى الحسن لابد من الأخذ به كما سيذكر الآن. قال وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة. فإن هذا التأويل أيضا ليس مذموما، وهو ماذا يسمى عند الأصوليين؟ يسمى المؤول. عندنا الظاهر والمؤول. الظاهر هو اللفظ المحتمل لمعنيين أحدهما أرجح من الآخر، هذا يؤخذ به. وعندنا المؤول هو اللفظ الذي المحتمل لمعنيين أخذنا فيهما بالمرجوح لدليل، أخذنا فيهما بالمرجوح لدليل. فالمؤول أيضا لدليل راجح من الكتاب والسنة، الأخذ بالمؤول وهو المرجوح لدليل راجح من الكتاب والسنة هذا يجب الأخذ به. فليس المراد بنفي التأويل نفي التأويل الذي التأويل الشرعي، إنما نفي التأويل هنا به المقصود نفي التأويل البدعي الذي هو التحريف، الذي هو التحريف. قال هذا معنى قولي، يعني ولا ترك شيء من الظواهر. الظواهر يعني النصوص الظاهرة، لأن النص ينقسم إلى الكلام ينقسم عند الأصوليين إلى نص وظاهر ومؤول، نص وظاهر ومؤول. فلا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجع من الكتاب والسنة، لدليل راجع من الكتاب والسنة. فإذا دل دليل من الكتاب والسنة على عدم إرادة الظاهر أخذنا بماذا؟ أخذنا بالمعنى المرجوح. قال وإنما مراده التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها وترك القول على الله بلا علم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤيا وأدلة العلو وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحقيقة التي يؤول إليها الكلام. الآن سأذكر معاني التأويل الحسنة في الكتاب والسنة. المعنى الأول هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يمتثل الأمر القرآني. فالتأويل هنا هو ماذا؟ نفس الفعل المخبر به إن كان خبرا، ونفس الفعل المأمور به إن كان أمرا. نعم. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، كقوله: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي وقوعها وحدوثها عندما سجد له أبواه. وقوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما يتعلق بالأمر والنهي منه. وكذلك المعنى التأويل التفسير، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. هذا أيضا بمعاني التأويل الحسنة. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر، فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار. فإن المخبر إن لم يكن هو المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك، لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا مع تأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا تأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. ماذا يقصد في الفقرة الأخيرة؟ الفقرة الأخيرة هذه يقصد بها الرد على من؟ الرد على من في الفقرة الأخيرة؟ ويقول: وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر، فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إلا الله عز وجل. ثم قال: أو ما يعرف قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي يتأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. الشاهد: لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى، لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. قصد المخاطب هو الله عز وجل إفهام المخاطب إياه وهو المكلفون. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد بهذا الرد على نعم المفوضة الذين يقولون إن الله عز وجل خاطبنا بأسماء لا نعرف حقيقتها، وهذا من أقبح المذاهب، مذهب التفويض أو مذهب أهل التجهيل كما سماه شيخ الإسلام. هم يقولون الله عز وجل خاطبنا بأسماء وصفات ليس لها معنى، ليس لها معنى. وهذا معنى قول تعالى على الراجح، قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ها؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هل نقف على لفظ الجلالة أم نصل؟ هل نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أم نقول وما يعلم تأويله إلا الله ونقف؟ الوجهان جائزان باعتبارين، الوجهان جائزان باعتبارين. نقف باعتبار المعنى الأول أنه لا يعلم حقيقة أسماء الله عز وجل وصفاته وحقيقة وتفاصيل اليوم الآخر إلا الله، نقف بهذا الاعتبار. ونعطف نقول إن الله والراسخون في العلم باعتبار ماذا؟ باعتبار معرفة المعنى. هكذا قال شيخ الإسلام وغير واحد من السلف في الآية، أن الراسخون في العلم يعلمون تأويله. والمقصود بالتأويل قلنا التأويل له معنيان، التفسير هذا يشترك فيه الراسخون في العلم، والمعنى الثاني حقيقة الشيء، حقيقة الشيء، وهذا مختص بالله عز وجل. فإن قصدت بالتأويل في قول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، إن قصدت بالتأويل حقيقة الشيء، فلابد أن تقف على لفظ الجلالة، فإن حقيقة الأسماء والصفات ومعانيها وكيفيتها وحقيقة اليوم الآخر وتفاصيله كل هذه الأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل حقيقة يختص بعلمها. وإن قصدت بالتأويل التفسير المعنى يعني، فتعطف عليه الراسخون في العلم فتقول ما يعلم تأويله إلا الله، فالراسخون في العلم. ولذلك كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله ويعلمون معناه. فهنا هو يريد أن يرد على المفوضة الذين يقولون إن الله عز وجل خاطبنا بأسمائه وصفاته وبالكلام عن تفاصيل اليوم الآخر، فكما أننا لا نعلم حقائقها كذلك لا نعلم معانيها. فعندما يقول الله عز وجل لنا يكلمنا عن الصراط والحوض والكوثر، كل هذه ألفاظ لا نعلم معناها، هي ألفاظ مترادفة لا نعلم معناها، وهذا باطل، لأن الله عز وجل أمرنا في القرآن بتدبره. طيب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال شيخ الإسلام في الرد على أهل التفويض كلاما ما معناه، وأعظم ما يتدبر من القرآن هو أسماء الله عز وجل وصفاته، أسماء الله عز وجل وصفاته وأعظم ما يتدبر. فكيف يأمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن ثم تكون الأسماء والصفات خارجة عن هذا الأمر، بل هي داخلة فيه من باب أولى، لأنها تتكلم عن ذات الرب سبحانه وتعالى. فقوله هنا لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل، ما المقصود بالتأويل هنا؟ نفي العلم بالتأويل يعني الحقيقة، حقيقة الشيء. نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. اقرأ هذا مرة أخرى من فضلك. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. إن كان من تأويله أي من معرفة حقيقته، لكن القرآن كله يعلم تأويله. وجهل الناس بهذا التأويل الذي هو التفسير جهل نسبي، قد يخفى المعنى على بعض الناس ولا يخفى على بعض الناس، ليس جهلا مطلقا. يعني لا يمكن أن يقال إن هناك في القرآن ما لا يعرف معناه مطلقا لكل أهل العلم، بل قد يخفى بعض المعنى على بعض أهل العلم، كما كان أبو بكر مثلا يقول والله لا أدري ما الأب وفاكهة وأبا، هذا من ورعه رضي الله عنه، فيقول جهلا نسبيا. لكن لا يمكن أن يكون الجهل بمعاني القرآن جهلا مطلقا بين جميع أهل العلم، لابد أن يكون بعض أهل العلم يفهمون معنى هذه الآيات. أما التأويل الذي هو بمعنى حقيقة الشيء فهذا يختص به الله عز وجل. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه موافق الظاهر أو خالف، وهذا اصطلاح معروف. وهذا التأويل كالتفسير يحمل حقه ويرد باطله. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. حقائق الأسماء والصفات، حقائق الأسماء والصفات ليس معاني الأسماء والصفات، وحقائق اليوم الآخر كيف يكون الصراط، هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. بالثانية، ما هي الثانية؟ الوصف، قراءة الوصف. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. المتشابه الإضافي أو المتشابه النسبي، يسمى الإضافي أو النسبي، بالنسبة لبعض الناس هو متشابه لا يعلمون معناه، ولكن هناك من العلماء من يعرف معناه. ولا يريد من وصف على قوله إن الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا رسوله، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا، وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين. واضح هذا؟ يعني الله عز وجل لماذا نص على الراسخين في العلم؟ نص عليهم لمزيد فضل لهم، صح؟ فلو قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذه العبارة يقولها كل من آمن بالله عز وجل وبكلامه وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل الناس يقولون هذا. فذكره للراسخين في العلم هذا دليل أنه اختصهم بمزية زائدة، وهذه المزية هي معرفة ماذا؟ معرفة معنى المتشابه، معرفة معنى المتشابه. هذا أيضا رد آخر على الذين يقولون بوجوب الوقف على لفظ الجلالة مطلقة، وجوب الوقف على لفظ الجلالة مطلقة. فهو يريد أن يقول إن اختصاص الراسخين بالعلم بالذكر في هذه الآية دليل على أن له فضيلة ومزية، وهذه الفضيلة المادية لا يشترك معهم فيها غيرهم من عامة الناس. عامة الناس يؤمنون ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، لكن الراسخين في العلم يختصون بمزية وهي ماذا؟ وهي العلم بمعنى المتشابه. والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول: إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور. ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. يعني هو يقول بعض أهل العلم يقولون الحروف المقطعة في أوائل السور هي من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، وأنتم الآن تقولون إنه ما من آية في القرآن إلا ويعلم الراسخون في العلم معناه. أجاب عن هذا أن هناك بعض أهل العلم تكلموا عن معانيها، ولذلك قال: فإن مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، يعني دعوة أن الحروف المقطعة لم يتكلم في معناها كل العلماء، هذه دعوة غير صحيحة، بل إن أكثر المفسرين تكلموا على معناها. مثلا الطاهر بن عاشور مثلا صاحب التحرير والتنوير يقول: الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور إلى إعجاز القرآن، أنه مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ولكنكم عجزتم على أن تأتوا بمثلها، فالله عز وجل لم يتحداكم بأمر خارج عن قدرتكم، بل تحداكم بأمر تستخدمونه. أكثر ما يستخدم في حياة الإنسان هو الكلام، الكلام بهذه الحروف، ومع ذلك لم تحسنوا الإتيان به. نعم، أما سبب اختصاص بعض الصور ببعض الحروف دون بعض فهذا أمر لا يعلم حقيقته إلا الله، لكن علمنا الحكمة من وضع هذه الحروف. ثم ذكر ردا آخر أن هذه الحروف المقطعة بعض العادين لآيات القرآن لم يعدوها آيات، والله عز وجل قال منه: آيات المحكمات وأخر متشابهات. فالكلام في المحكم المتشابه في ماذا؟ في الآية وليس في اللفظ الواحد. هذا الذي قاله في الفقرة التالية. قال: وأيضا فإن الله قال منه: آيات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، لكن بعض العادين عدوها، الذين عدوا آيات المصحف منهم الكوفيون يعدون هذه الآيات. قال: والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. التأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد. وهذا مبسوط في موضعه، وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فالقول قد يكون صحيحا، ولكن العائب هو الذي لم يفهم حقيقة القول، فهمه هو السقيم المريض الضعيف. وقيل: علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البطر. وينبح شعره أنه ينحت القوافي، يطمع الشعر والقوافي والأبيات، وليس عليه شيء إذا لم يفهم البقر. باقي الناس إذا ما فهموا كلامه. نعم. فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إن حقيقة قولهم أن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال وأنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنبيه هذا حقيقة قول المتأولين. لأنهم يقولون إن هذه الصفات المثبتة لا تراد حقائقها إنما لابد أن تؤول ظاهرها كفر ولذلك أولوها إذا جعلوا ظواهر القرآن ماذا؟ كفرا وضلالا وهذا باطل من أبطل الباطل. نعم. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق وما كان باطلا لم يدل عليه والمنادعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة فقد فتحتم عليهم بابا مواضع قليلة يعني عندي خفية وهذه أظن أولى فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه يعني الآن ابن القيم ماذا كان ابن القيم في السواق المرسلة عندما يناقش المعطلة والمؤولة يقول لهم أنتم الآن تصرفون ظواهر الأسماء والصفات عن حقيقتها بلا دليل فما الضابط عندكم فيما يجب تأويله وما لا يجب تأويله هناك نصوص أخرى كثيرة أنتم لم تأولوها مثلا النصوص التي تتكلم عن اليوم الآخر وتثبت الصراط والحوض والميزان لماذا لم تتأولها هذا هو أنا ورد ابن القيم عليه فيقول ما الضابط عندكم على ما يسوغ تأويله وما لا يسوغ فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه سيقولون سنتأول بالدليل العقلي ما دل العقل القاطع العقلي أي الدليل العقلي القاطع ما دل على صرفي عن ظاهره تأولناه فسيرد عليهم ويقول لهم قيل لكم وبأي عقل يحدث القاطع العقلي فإن القرمطية هؤلاء أتباع حندان قرمط الباطنية الشيعة الباطنية الغلاة الذين يدعون أن الشريعة ظاهرة وباطنة ويتأولون كل نصوص الشريعة تأويلات بعيدة جدا ولا من أسوأ الفرق التي اتفق أهل السنة على تكفيرها فإن القرمطية الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع فيعبرون عن الصوم بأنه حفظ السر مثلا هو الزكاة تزكية النفس والصلاة يؤولون ظواهر الشرع تأويلات بعيدة جدا فهؤلاء أيضا متأولة فلماذا لا تؤولون تأويلاتهم يعني يلزمكم أن تؤولوا كما يؤولون إذا أبطلتم تأويلاتهم يلزمكم أيضا أن تبطلوا تأويلاتكم إذا قلتم أن التأويلات الباطنية تأويلات باطلة لأنها ليس عليها دليل يلزمكم أيضا أن تبطلوا ماذا تأويلاتكم في الأسماء والصفات لأنه ليس عليها دليل أيضا قال ويدعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد على بطلان البعث مثلا الفلاسفة ويدعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنتصر في هذا المقام إذن أي عقل سنحدده لكي نعارض به النقل عقل الفيلسوف أم عقل الباطني أم عقل المتصوف أم عقل المعتزلي أم عقل الأشعري أي عقل لأن هؤلاء على درجات في التأويل على درجات ها يعني ظلمات بعضها فوق بعض فأي عقل سنقبله فإن قلتم نقبل عقل المتكلم فما ضابط عقل المتكلم فإن هؤلاء منهم من دخلوا في الكلام مدى ابن سينا كان ينسب إلى الكلام وهو يدعي أنه لا بعث الأجساد ولا عذاب في القبر ابن سينا الذي يعني يفرحون به هذا كان يعني ينفي بعث الأجساد وعذاب القبر ويتأول الجنة والنار ويقول إن الرسل قد كذبوا لمصلحتي أن يستقيم الناس على إصلاح المعاملات بينهم في الدنيا حتى لا يظلم القوي منهم الضعيف وأنه لا جنة ولا نار وأن الأجساد لن تبعث يوم القيامة فهذه التأويلات لا حد له يعني القول بهذه التأويلات لا حد له قال ويلزم حينئذ محذوران عظيمان أحدهما ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهب إليه، فيؤول الأمر حيرة. وهذا الذي سلموا به عندما مضت معنا الأبيات نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، والأبيات التي قالوها عند موتهم أنهم وصلوا في نهاية الحيرة والشك، حتى إذا مذهب الشك في الغرب كما قال الشيخ صفر، قال هذا في شرح الطحاوية عندما كان يتكلم في الباب الماضي باب علم الكلام، مذهب الشك في الغرب الذي ابتدعه ديكارت هذا أنه أنا أشك إذن أنا موجود، هذا مذهب أصلا مبني على مذهب الغزالي أبو حامد الغزالي، قال هو هذا أنه أخذ مذهبه من مذهب الغزالي، ولذلك المعظمون الغزالي ويقدمون عندهم وترجمون كتبه. فغاية ما وصل إليه ماذا؟ هو الشك والحيرة. قال المحذور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات المضطربة فيبدأ محمد والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم، ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، كأنهم يقولون أن الكتاب والسنة لا يجوز الاحتجاج بهما في مسائل المعتقد، إنما لابد من ماذا؟ من الأدلة العقلية، ويذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد يعني الاستئناس، الاعتضاد يعني المساعدة والاستئناس لا الاعتماد لا الاستدلال، لا يستدلون بها في مسائل المعتقد لأنهم يرون أنها غير وافية للقيام على إثبات أصول التوحيد، بل لابد يقولون أول واجب على المكلف هو النظر هو الشك، ثم بعد ذلك يوجبون عليه معرفة الله عز وجل، معرفة أصول التوحيد بالمقدمات التي ابتدعوها. قال إذا ذكر محذورين لمسألة ماذا؟ لمسألة معارضة نصوص الوحي بالعقل. المحذور الأول أننا لن نستطيع أن نثبت ظاهر أي نص من الكتاب والسنة إلا بعد بحث طويل وعريض، وهذا البحث سيصل بنا في النهاية الحيرة والشك. المحذور الثاني أن هذا سيؤدي إلى انحلال اليقين، يعني إلى ضياع اليقين، لا يكون عند أحد اليقين بظواهر الكتاب والسنة، لاحتمال أن تكون هذه الظواهر معارضة بأدلة عقلية. لاحتمال أن تكون هذه الظواهر معارضة بأدلة عقلية، فمثلا المعتزلة الجدد في هذا الزمان الذين ينكرون عذاب القبر يدعون مع أن حديثه متواترة والآيات التي تدل عليه كثيرة، يدعون أنه لا يثبت. لماذا؟ لأنه لا يمكن إثباته بالعقل، يعني نظرنا في القبور فوجدنا قبور الكفار كقبور المسلمين، هؤلاء تعفنت أجسادهم وهؤلاء تعفنت أجسادهم، إذن هذا دليل عقلي على عدم وجود عذاب القبر، فقدموا العقل على النقل وأبطلوا النقل بالعقل الذي لا يعتبر في هذا الباب، لأن هذا الباب من أبواب الغيبيات، نعم، ولا في غير من أبواب الدين يعتبر، نعم. قال ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أوله، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. قوله ومن لم يتوفى النفي والتشبيه دل ولم يصب التنبيه، النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن، قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة، وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. والشبهة تؤدي إلى المعصية والشهوة تؤدي إلى الكفر عياذا بالله، يعني الشبهة تؤدي إلى الكفر، أما الشهوة تؤدي إلى المعصية، فما تؤدي إليه أعظم، ما تؤدي إليه الشبهة أعظم مما تؤدي إليه الشهوة. الشهوة تؤدي إلى معصية، قد تكون شهوة غضبية فتؤدي إلى القتل مثلا، أو شهوة جسدية فتؤدي إلى الزنا أو إلى أكل الحرام مثلا، نعم، فهذه تؤدي إلى معصية أو كبيرة، لكن لا تبلغ بالإنسان الكفر إلا إذا استحل هذه المعصية، أما الشبهة فتؤدي إلى الكفر، قد تؤدي إلى الكفر عياذا بالله، أو إلى الابتلاء في الدين على أقل الأحوال، أو إلى الابتلاء في الدين على أقل الأحوال. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها وشبهة النفي أردى من شبهة التشبيه، فإن النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير. ولكنه قال إن النفي أردى أسوأ، لأن النفي نفي لظاهر الكتاب والسنة تماما، أما التشبيه في إثبات وغلو، غلو في الإثبات. وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك، وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إذا ذكر أن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق هذا قليل، الكثير وتشبيه ماذا؟ تشبيه المخلوق بالخالق كما فعل أتباع المسيح في عيسى وأتباع عزير في عزير. قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. قال بعض الشراح يعني هنا: فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، هذان أتان الجملتان ماذا؟ مترادفتان. يعني قالوا اعترض على هذا أن هذا لا يليق بالمتون، المتون يليق بها ماذا؟ الاختصار في الألفاظ وأن يكون كل لفظ له معنى، السجع وعطف الجمل المترادفة هذا يليق بالخطب أو بالمواعظ، لا يليق بالمتون. فهذا من التكرار في المتن. قال: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، هذا نفس المعنى منعوت بنعوت الفردانية. وحاول بعضهم بعض الشراح أن يفرق بين النعت والصفة، أنهم قالوا إن الصفة تتعلق بالذات والنعت تتعلق بالفعل، وهذا فيه نظر، فإن أهل اللغة تقريبا قالوا بالترادف بين الوصف والنعت. قال: يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بالصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، الوصف للذات والنعت للفعل، والوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه من العقائد، والتسجيع بالخطب أليق وليس كمثله شيء، أكمل بالتنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. قوله: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال. إن الألفاظ التي لم تثبت في الكتاب والسنة والتي ليس فيها نقص محض أو كمال محض، ليس فيها نقص محض، يعني هذه الألفاظ لم تثبت في الكتاب والسنة صحيح، وليس فيها نقص محض، ليس فيها، لو كان فيها نقص محض لوجب نفيها، يعني هل كل ما فيه نقص محض نقص خالص يعني يجب نفيه حتى إن لم ينفى في الكتاب والسنة، حتى إن لم ينفى في الكتاب والسنة، واضح؟ لكن هذه الألفاظ لم تثبت في الكتاب والسنة ولم تنفى، وليس فيها نقص محض وليس فيها كمال محض، فما موقفنا منها؟ يقول موقف الناس في هذه الألفاظ التي لم تثبت في الكتاب والسنة وليس فيها نقص محض ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى طائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل، وهم المفصل نعم، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي. يعني نفي المصنف لهذه الأمور لابد أن يحمل على ماذا؟ لأن المصنف نفاها، قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان نفاها، فنفيه لها لابد أن يحمل على نفي ماذا؟ على نفي المعنى الذي لا يليق بالله عز وجل، الذي لا يليق بالله عز وجل. لأن القاعدة كما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية، القاعدة في الألفاظ المجملة التي لم يرد لها نفي ولا إثبات في الكتاب والسنة، أنه استفصل فيها القائل كما سنذكر الآن في الشرح، يستفصل قائله ماذا تقصد بهذا اللفظ، فإن قصد به معنى حسنا كالجهة مثلا، إن قال الله عز وجل ليس في جهة، نقول له ماذا تقصد بالجهة؟ إن قصدت بالجهة العلو فنقول له الله عز وجل في جهة، نثبت الجهة لله، إن قصدت بالعلو، وإن قصدت بالجهة أن الله عز وجل تحيط به المخلوقات فهذا المعنى باطل ينفى، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء، وهكذا في باقي الألفاظ كما سيتكلم عليها الآن. لأن المتأخرين قد صار في الألفاظ الاصطلاحيين فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين يذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، يعني يقولون لأهل السنة بعض أهل السنة أثبات الجهة، فقل انظر أنتم تثبتون الجهة معنى ذلك أنكم تقولون إن الله عز وجل يحيط به شيء، والمثبت للجهة لا يقول بهذا الكلام، هذا معنى قولي ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به. وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصف به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا متبعون نفيا ولا إثباتا. نفيا هذا فيما لا نقص فيه، أما ما فيه نقص فينفى حتى إن لم ينفى في الكتاب والسنة، ها ما فيه نقص فينفى حتى إن لم ينفى في الكتاب والسنة. نعم، فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون ألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إلا إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. ثم هذه الفقرة الأخيرة، قال أما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها كالجهة فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، إن كان مقصوده حسنا يقول الجهة هي العلو قبل، ولكن عندما نثبت هذا المعنى المقبول نعبر عنه بماذا؟ بألفاظ النصوص، نقول نعم الجهة ثابتة لأن الله قال الرحمن على العرش استوى، لا نسميها جهة، نسميها استواء، الله عز وجل سماها استواء، والاستواء هو العلو والارتفاع. ها يعني الأولى أن عندما نثبت حتى المعنى الحسن نثبته بماذا؟ بالنص الذي ورد، لكن ينبغي التعبير عنه أي عن هذا المعنى الصحيح في اللفظ المجمل الذي لم يرد في الكتاب والسنة يعبر عنه بماذا؟ بألفاظ النصوص الرحمن والعرش استوى دون الألفاظ المجملة الذي هو الجهة، لا نذكر لفظ الجهة. متى نذكره؟ قال إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة، إذا المخالف ها لم أصر على إثبات هذا اللفظ المعنى الصحيح منه، نعم إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك، يعني المخاطب الآن نريد أن نبطل معنى الجهة عنده وهو أن الله عز وجل يحيط به شيء، فنقول الجهة ثابتة لله بمعنى العلو، الجهة ثابتة لله بمعنى العلو، لعل هذا واضح. قال والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثالهم قائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة لا يعرفون الحقيقة، حقيقة الشيء، خذ بالحد ولا تعرف الحقيقة. نعم. حماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يرهون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد. انتهى. بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. ما معنى بائن؟ أي منفصل، غير مخالط لخلقه. المفروض بالحد هنا حقيقة ماذا؟ حقيقة العلو. حقيقة العلو ماذا؟ حقيقة الاستواء، العلو والارتفاع. نفهم حقيقته لكن كيفيتها ونعرفها لا نعرفها. فالمقصود بالحد هنا ماذا؟ معرفة حقيقة المعنى، لكن الحد الذي نفهمه المقلل هو معرفة ماذا؟ حقيقة الكيف، حقيقة الكيف. ولذلك قال في الفقرة التالية: ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره. الله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفسه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. الله عز وجل هذا فيه رد على أهل الحلول والاتحاد. تعرفون ما الفرق بين أهل الحلول والاتحاد؟ الحلولية الذين يقولون إن الله عز وجل يحل في المخلوق، وهذا القول كقول النصارى إن اللاهوت حل في الناسوت، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، أي أن ذات الإلهية حلت في عيسى عليه السلام. فالحلولية هذا تشبيه ذكره بعض أهل العلم، الفرق بين الحلول والاتحاد، أن الحلولية يقولون إن ذات الله عز وجل حلت في المخلوق كما يحل السكر إذا ذاب في الماء، فأصبح شيئا واحدا. ها؟ العكس عفوا، الاتحادية يقولون إن ذات الخالق حلت في المخلوق كما السكر إذا ذاب في الماء. أما الحلولية يقولون إن ذات الخالق حلت في المخلوق دون أن تختلط بها، وكلا القولين كفر عظيم. هو يقول إن الله عز وجل من أسماء القيوم، القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد، المقيم لغيره، المقيم لغيره فيحتاج إليه كل أحد، فهو سبحانه وتعالى بائن عن خلقه منفصل عنهم لا يحتاج إليهم. هذا معنى قوله هنا: بل هو القيوم والقائم بنفسه المقيم لما سواه، المقيم لما سواه. وهذا من معاني أسمائه أيضا المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا. فالمقيت هو الذي يقيت غيره، أي يعطيه القوت والحياة، يعطيه القوت والحياة. الله عز وجل من أسمائه المقيت ومن أسمائه القيوم، وكلاهما اسمان مقتضيان أن كل المخلوقات تحتاج إلى الله عز وجل. ومن الأسماء أيضا التي يدخل في هذا المعنى اسم الصمد. من معاني اسم الصمد ماذا؟ الذي يصمد إليه الخلائق في قضاء الحوادث، الذي يصمد يعني يقصده الخلائق في قضاء الحوادث، ومعناها السيد، ومعناها الذي لا جوف له والذي لا يأكل ولا يشرب، ولكن من معانيها أيضا الذي يصمد إليه الخلائق في قضاء الحوادث. فهذه الأسماء الصمد والقيوم والوقيت كلها معانيها متقاربة. قال: بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. أما الحد بمعنى العلم والقول بمعنى معرفة حقيقة الصفة فهذا يقرأ هذا. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد فهذا منتهي بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. هذا المعنى الباطل. هم يقولون أنتم تقولون إن الله عز وجل ليس له أركان ولا أعضاء ولا أدوات. نقول هذه الألفاظ مجملة ماذا تقصد بها؟ إن قصدت بها نفي الوجه واليد والرجل والأصابع فهذا المعنى باطل. فهذا المعنى باطل، نقول له أعضاء ولكن ليس كأعضائهم، ولكن لا يجوز إثبات هذا اللفظ لأن لفظ العضو أصلا لم يثبت في الكتاب والسنة. وهذا معنى الفقرة التي ذكرها منذ قليل التي قال فيها: عندما نثبت المعنى الصحيح ينبغي أن نثبته بما يوافقه من الكتاب والسنة. يعني نقول الله عز وجل له وجه ويد ورجل، ولا يلزم من هذا أن تكون هذه أعضاء، لأن الأعضاء للمخلوق، الأعضاء للمخلوق. يعني إذا قلت كلمة أعضاء سيتبادر إلى الذهن أن الله عز وجل له يد كيد المخلوق ولا رجل كيد المخلوق. عندما تقول كلمة عضو ما الذي يتبادر إلى الذهن عندما تقول هذه الكلمة؟ يتبادر إليك الأيدي والأرجل. فلذلك لم يرد في الكتاب والسنة إثبات هذا اللفظ، إثبات هذا اللفظ. ولكن المخالف إذا أراد أن ينفي هذا اللفظ لابد أن تستفصله، ماذا تقول، ماذا تقصد بنفي الأعضاء؟ هل تقصد نفي الوجه كما يفعل المؤولة، نفي الوجه والرجل واليد وغير ذلك، أم ماذا تقصد؟ قال أقصد نفيها، نقول لا هذه ثابتة ولكننا لا نسميها أعضاء، لأن الله عز وجل ما سماها أعضاء وإنما سماها يدا ورجلا ووجها وأصابع وغير ذلك. فلا يجوز لنا أن نقول على الله عز وجل بالعلم. فمن أعظم الذنوب والمعاصي القول على الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كان القول على الله بلا علم في فروع الشريعة من المحرمات كان تفتي بلا علم أو أن تذكر مسألة بلا علم، فمن باب أولى، من باب أولى أن يكون القول على ذات الله بلا علم من أعظم، من أعظم المحرمات. ولذلك هو يقول يستدل بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. كيف يستدلون بها؟ يقولون لنا أنتم تثبتون يدا ووجها، إذا يلزمكم أن تثبتوا ماذا؟ أعضاء وأركانا، وهذا باطل، هذا لازم لا نلتزم به. نحن أثبتنا يدا ووجها ورجلا لأن النصوص أثبتت هذا، وتوقفنا في إثبات الأركان والأعضاء، لا نثبتها ولا ننفيها، لا نثبتها ولا ننفيها. قال أبو حنيفة: وكلام في السنة في الجسم والشرع، حتى في الجسم، حتى في الجسم نفس الكلام. يعني هل نقول إن الله عز وجل جسم؟ لا، نقول الله عز وجل نفس، ثبت صفة النفس لله عز وجل، قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أما الجسم، لأن الجسم أيضا لو حيز، هل هناك جسم في العقل ليس لو حيز؟ مهما عظم الجسم لو حيز، مهما عظم الكواكب العظيمة لا حد ولا حيز يستطيع العلماء أن يقدروه. أما إذا قلت إن الله عز وجل جسم بمعنى أن لو حيز فهذا المعنى باطل، أما إذا قلت أنه جسم بمعنى أنه ذات فهذا معنى صحيح. يعني نفي الجسم إذا قصد به نفي الذات أنه ليس ذاتا فهذا باطل، فهذا كفر. أما إذا قصدت نفي الجسم بمعنى نفي الحيز فهذا معنى صحيح، فإن الله عز وجل لا يحيط به شيء، فإن الله عز وجل لا يحيط به شيء. نعم. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الشيخ الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من الوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة، انتهى. وهذا الذي رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد. ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا قضى له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرض بربه من الجهمية لأن إبليس أثبت اليد والجهمية لم يثبت اليد. ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هم يستدلون بهذه الآية دائما الأشاعرة. ما وش الدلالة فيها؟ نعم الجمع جمع اليد لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع. نعم لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة. ولم يقل أيديا مضاف إلى ضمير المفرد ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع. فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. معنى الكلام الذي قاله في الرد على الأشاعرة في الاستدلال بالآية الأشاعرة يستدلون بالآية بأن الله عز وجل جمع فيها اليد ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا فيقولون أنتم تقولون إن الله عز وجل له يدان فلماذا جمعت هنا جمع وهنا دليل أن المقصود باليد القدرة. فالجواب عن هذا أن هناك في اللغة ما يعرف بالمشاكلة أنه إذا أضيفت الكلمة إلى ضمير الجمع ناسب أن تكون الكلمة جمعا يعني أيدينا ضمير الجمع جمع متكلم للتعظيم فناسب مشاكلة أن يكون المضاف ماذا جمعا لأنك لو قلت يدينا هذا ليس من الدليل لغويا. هذا مثل قول تعالى نعم لا هناك مثال المثنى الذي أصبح جمع بسبب المضاف إلى ضمير الجمع لا أذكر الآن لكن على كل حال هذه نعم قلوبكما لا قلوبكما هذا لا قلوبكما إن تطوب الله فقد صغت قلوبكما لم يقل قلباكما لماذا؟ لأنه لا يحصل ضفة المثنى إلى المثنى نعم هذه الآن صحيح لا يحصل ضفة المثنى إلى المثنى إن تطوب الله فقد صغت قلوبكما فنفسي أن قلنا ماذا؟ أيدينا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فليس لهم دليل في هذه الآية ويدل على هذا الآية التي فيها التثنية فإن القدرة لا تثنى. طيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هذا مثنى والقدرة واحدة لا تثنى نعم فدل هذا أن المقصود بها اليد التي هي صفة ذاتية من صفات الله وليس القدرة. والسماء بنيناها بأيدي. طيب قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي هل نقول إن الأيدي هنا هي القدرة أم الأيدي هي الأيدي؟ الأيدي هي اليد لأن اليد إذا جمعت فيقصد بها ماذا؟ جنس اليد. ويدل على هذا قوله تعالى في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن أنت أبانا خلقك الله عز وجل حديث مضى منذ قليل خلقك الله عز وجل بماذا؟ ها؟ بيده ذكر مفرد فالمقصود به ماذا؟ الجنس. فاليد إذا أفردت أو إذا جمعت قصد بها ماذا؟ قصد بها الجنس. أما إذا ثنيت قصد بها الحقيقة. هذا أيضا من الاعتراضات التي اعترض بها الأشاعرة هذه الآية والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. قال هذا دليل أن اليد هنا المقصود بها القدرة. نقول لهم لا اليد هنا المقصود بها ماذا؟ اليد تحمل على حقيقتها ولا تؤول لا دليل على تأويلها هنا والمقصود بالجمع هنا ماذا؟ الجنس. المقصود بالجمع الجنس. فإذا أفردت أو إذا جمعت بغير إضافة كان المقصود بها الجنس. هنا جمعت مع الإضافة خلقنا لهم بمعاملة أيدينا، لماذا؟ لمشاكلة المضاف إليه وهو ضمير الجمع. هذا لا نتكلم عن صفة أخرى، هذا ليس علاقة، هو ذكر أن حديث حجابه النور ولو كشفه لا حرقت سبحات وجهه، سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. هذا فيه بس صفة ماذا؟ البصر. يوهم هنا الكلام، هنا ذكر هذا الحديث مباشرة بعد ذكر الكلام على اليد يوهم أنه يستدل بهذا الحديث على ماذا؟ ها؟ على إثبات اليد. لا، هو يتكلم على صفة أخرى، هذا يعني كان ينبغي أن يكون فقرة مستقلة، فقرة مستقلة، لأنه يتكلم هنا على صفة أخرى وهي صفة ماذا؟ صفة البقر، صفة البصر لله، لأن الحديث لا يتكلم عن اليد. ولو الوجه سبحات وجهه، صفة الوجه وصفة ذاتية وصفة ماذا؟ البصر، كلاهما صفتان ذاتيتان لله عز وجل. وهذا الحديث يستدل به أهل السنة الذين يقولون ماذا؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه يوم أعرج به إلى السماء، ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة جمع بين حديث أبي موسى، حديث أبي موسى في الصحيحين، جمع بين حديث أبي ذر، حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، نور أن أرى. فالنور هنا المقصود به ماذا؟ هذا الحجاب في حديث أبي موسى. ها؟ هذا الحجاب هو ماذا؟ حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجاب، الحجاب. نعم. والصحيح كما سيأتي هذا في باب الإسراء والمعراج، أظن سنفرد له الباب القادم تقريبا في الكتاب، سيأتي كلام في الخلاف بين أهل السنة، هل بين الصحابة، الصحابة الذين أثبتوا في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في المعراج إنما أثبتوها رؤية القلبية على الراجح، وهذا جمع شيخ الإسلام، قال إن من أثبت من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في المعراج إنما هو يريد الرؤية القلبية ليس الرؤية العينية. فالحقيقة أن الخلاف بين الصحابة خلاف لفظي، وإن كان بعض أهل العلم يقول إنه خلاف حقيقي، وسائل الكلام على هذه المسألة. قال ولكن لا يقال، ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح، يعني صفة الوجه واليد أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء ماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، عضين يعني أجزاء متفرقة، عضين جمع عضة، عضة بالتاء المربوطة، يعني يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه، هذا معنى جعل القرآن عضين، يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، فإن الجوارح مشتقة من الفعل ماذا؟ جرح، ويعلم ما جرحتم بالنهار. طيب نعم، أي اكتسبتم. وتعالى الله عز وجل عن هاتين الصفتين الانتفاع والاكتساب. وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل، قد يستخدمها أهل الحق في إثبات الحق، وقد يستخدمها أهل الباطل في إثبات الباطل، فلا بد من الإعراض عنها. وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معلوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهذا ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. نعم، يعني إن أريد بالجهة المخلوق فهذا معنى باطل، أو أريد بالجهة أن الله عز وجل يحده مخلوق فهذا باطل، أما إن أريد بالجهة ما سوى المخلوق وأن الله عز وجل فوق العالم فهذا معنى صحيح. ونفاط لفظ الجهة الذين يريدون بذلك النفي العلوي يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة وأنه كان قبل الجهات وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى وهذا حق ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري ولا شك أن الجهات لا نهاية لها وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود معنى هذا معنى شبهتهم العقلية هم يقولون إن الجهة مخلوقة مقدمة الجهات مخلوقة فوالله ولو قلت إن الله عز وجل في جهة فمعنى هذا أنه خلق الجهة وقبل أن يخلقها ما كان موجودا في جهة كان عدما وهذا باطل يعني يلزم من قولنا نحن إنه في جهة في جهة العلو يلزم من هذا وهذا سبب شبهة نفي العلو أيضا عند المعطلة أنهم يقولون العلو جهة والجهات كلها مخلوقة ولو قلنا إن الله عز وجل في العلو منذ الأزل معنى ذلك أن كان هناك مخلوق مع الله عز وجل منذ الأزل هذا معنى شبهتهم العقلية فيقول الجهة أمر اعتباري لا أمر وجودي فما الأمر اعتباري؟ أمر اعتباري في العقول لأنه لا يمكن في العقل أن يوجد تذكرون في أول الكتاب عندما تكلمنا ذكر قاعدة قال الصفات لا يمكن أن توجد منفردة عن الذات إلا في الأذهان تذكرون هنا؟ قال الصفة لا يمكن أن توجد نفس الشبهة التي رددنا بها في أول الكتاب الصفات لا يمكن أن توجد منفردة عن الذات إلا في الأذهان هم يقولون لماذا نقول الصفات؟ لأننا لو أثبتنا الصفات أو أثبتنا الأسماء سنثبت آلهة مع الله عز وجل ها؟ فنقول لهم هذا باطل الصفة لا يمكن أن توجد بدون ذات إلا في الذهن في الذهن فقط أما في الواقع لا يمكن أن توجد صفة بدون ذات ومثال ضربنا مثال على هذا قلنا صفة الطول والقصر والبياض والسواد عندما تقول فلان طويل لا يمكن أن توجد صفة الطول بدون ذات في الواقع هل يوجد شيء اسمه طول في الواقع لابد أن يكون منسوبا إلى ذات إلى شخص إلى شيء ها؟ وهكذا نقول لا يمكن أن توجد صفة الجهة في الواقع بدون ذات لابد أن توجد مع ذات فالله عز وجل ذات سبحانه وتعالى ولابد أن يكون في جهة وجهته سبحانه وتعالى هي العلو هي العلو فقولكم إن الجهات مخلوقة والعلو جهة فيلزم من إثبات جهة العلو يلزم من هذا إثبات مخلوق قديم بقدم الله عز وجل هذا لازم باطل لا نلتزم به لأنكم أنتم تثبتون أن الله عز وجل ذات وأنه موجود فإذا أثبتم أنه ذات وأنه موجود فلابد سبحانه وتعالى أن يكون في جهة أخبرنا بها عن نفسه سبحانه وتعالى ويجاهد العلوم فهذا معنى قوله هنا هم يقول وسواء سمي جهة أو لو يسمى وهذا حق ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري ما معنى أمر اعتباري يعني كما قلنا في الصفة أمر اعتباري يعني معتبر في الأذهان لا يمكن أن توجد الجهة في الواقع في الوجود بدون ذات الجهة أمر اعتباري لا أمر وجودي ما معنى هذا مرة أخرى يعني لا يمكن أن توجد الجهة في الواقع بدون ذات إنما تعتبر في الأذهان بدون ذات لكن في الواقع نحن نثبت أن الله عز وجل ذات وأنه موجود إذا لابد سبحانه وتعالى أن يكون في جهة وأخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى أنه في جهة العلو أنه في جهة العلو لا شيء فوقه سبحانه وتعالى ممكن يقال أن الله قبل خلق السماوات والأرض كان أرشه على الماء وكان نحن لا نعرف أنه كأي لا ولكنه سبحانه وتعالى قال استوى على العرش فكان عرش على الماء كان أيضا فوق العرش فوق المخلوقات ولا يمكن إذا كان عرش على الماء أن يكون فوقه شيء فالله عز وجل ما كان ولم يكن ولن يكن فوقه شيء لأن من أسماء سبحانه وتعالى ماذا العلي صح والعلو كما تعلم ثلاثة أقسام أعظمها علو الذات أول ما تبادر إلى الأذهان علو الذات فعلو الذات ثابت أنه سبحانه وتعالى حتى قبل أن يخلق العرش حتى قبل أن يخلق العرش ففي كل حال صفة العلو أنه فوق المخلوقات ثابتة له سبحانه وتعالى يعني هو قبل خلق السماوات والأرض في يعني علو وبعده في علو نعم طبعا نعم وحتى كان الله عز وجل ولم يكن معه شيء سبحانه وتعالى كان في جهة العلو أيضا لأن ما كان صفة ثابتة لله عز وجل فهي ثابتة له أزلا وأبدا صفة العلو وهو العلي العظيم علو الذات وعلو القدر وعلو القهر بأنواع الثلاثة ثابت لله عز وجل أزلا أزلا لأول له أبدا لآخر له. أما كيف يقال إنه علي وهو ليس معه شيء يعلو عليه؟ ممكن شخص يقول هذا، فهذا هو التحكيم التفكير في الكيفية، تفكير في كيفية العلو، هذا هو الذي ينبغي أن تقف عنده العقول، وهذا سبب ضلالهم أنهم يقولون كان الله ولم يكن معه شيء. ألم يكن الله عز وجل ليس معه عرش؟ كان الله عز وجل لم يكن معه السماوات والأرض ولم يكن معه ملائكة، إذا ما كان معه شيء يعلو عليه صح؟ فنقول له تثبت له أيضا صفة العلو، تثبت له أيضا صفة العلو مع أنه ليس له ما يعلو عليه سبحانه وتعالى، تثبت له صفة العلو بمعنى علو الذات، بمعنى أنه فوق كل شيء، ولأن هذا أمر أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه، أما كيفيته كيف كان عليا ولم يكن معه شيء، فهذا أمر ينبغي أن تقف عنده، أن تقف عنده العقول ولا تسأل عن كيفيته. سبب ضلالهم أنهم سألوا عن الكيفية فاضطروا إلى نفي الجهة، واضطروا إلى نفي الجهة، فقالوا الجهة مخلوقة والله عز وجل قديم، فيتنزل الله عز وجل أن تكون معه جهة أزلا، يتنزل الله عز وجل أن تكون معه جهة أزلا. قال وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تقوي الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. لكن بقيت في كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والتوطية ونفي جهة العلو. وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا النظر يعني محاط به شيء. نعم. وفي هذا النظر فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل، وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. قال أن قوله كسائر المبتدعات، وقال في المثل هنا لا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات، لا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات، قال يفهم منه أنه ما من مبتدع ما من مخلوق إلا وهو محاط بغيره، وهذا باطل لأنه يلزم منه التسلسل، فإن العالم ليس محاطا بعالم آخر، العالم الذي نعيش فيه الذي خلقه الله عز وجل ليس محاطا بعالم آخر، يعني يفهم من هذا أن كل المخلوقات محاطة بماذا؟ محاطة بغيرها. يقول هذا المعنى فيه نظر، لأن العالم ليس محاطا بعالم آخر وإلا لازم من ذلك ماذا؟ التسلسل، يعني العالم محاط بعالم آخر وهذا محاط بعالم آخر وكذا إلى ما لا نهاية. وإن أراد أمرا عدميا، إن أراد أن سائر المبتدعات يحيط بها العدم، فليس كل مبتدع في العدم، ليس كل شيء مخلوق في العدم، بل منه ما هو في داخل مخلوق آخر كالسماوات والأرض في الكرسي، وإن كان الحديث ضعيفا يشير إلى الحديث الضعيف من السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلأ، إذن الكرسي يحيط بالسماوات السبع والأرض، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلأ، إذن العرش يحيط بالكرسي، هذا معنى قوله فإن منها ما هو داخل من المخلوقات، يعني ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات، منتهى المخلوقات يعني أكبر المخلوقات على الأطلاق ولا يحيط به شيء كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم، يعني العرش هو أعظم المخلوقات، العرش هو ماذا؟ هو أعظم المخلوقات وسطح العالم كما عبر بهذا بعض أهل العلم كابن القيم وغيره، فإذا كان العرش أعظم المخلوقات فلا يحيط به شيء، والمصنف قال ماذا؟ لا يحيط به شيء كسائر المبتدعات. معنى ذلك أن كل مخلوق لابد أن يحيط به شيء، ونحن قلنا أن العرش لا يحيط به ماذا؟ مخلوق آخر، لا يحيط به مخلوق آخر، وإلا لزم التسلسل. قال ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع. وهذا هو صحيح، أن كلمة سائر في اللغة لا تأتي بمعنى الكل، تأتي بمعنى الباقي، تأتي بمعنى الباقي. فهو لا يقصد أن كل المخلوقات يحيط بها مخلوقات أخرى، ولكن يقصد أن أكثر المخلوقات يحيط بها ماذا؟ مخلوقات أخرى، ولكن هناك من المخلوقات ما لا يحيط به مخلوقات أخرى كالعرش مثلا. نعم، هذا أصل معناها، ومنه السفر، وهو ما يبقيه الشارب في البناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها. إن السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفس النقيضين، كما الذي قاله الأشاعرة. هذا الذي يقوله الأشاعرة، إن الله عز وجل كما قال شرح الطرف، إن الله ليس في داخل العالم ولا خارجه، ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. فيقولون هل هذا وصف إلا لعدم؟ نعم كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته، أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها كالعرش أو غيره. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، هذا الكلام يعني أنه قال إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين، فإن نفي النقيضين يلزم إثبات العدم، فإنه ليس ثمة إلا النقيضان. فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. أضداده يعني أعداءه، يعني أعداء أبي حنيفة، لو ثبت هذا الكلام عن أبي حنيفة لشنعوا عليه بهذا الكلام. فكونهم لم يشنعوا عليه بهذا الكلام ولم ينشروه عنه، معنى هذا أنه لم يقل هذا الكلام. نعم. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا كما أقول الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. هذا سبب تشبيهه من مشبه النزول بنزول المخلوق، أنه ينزل سبحانه وتعالى فيخلو منه عرشه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق به سبحانه وتعالى، ليس كنزول المخلوق، لأن نزول المخلوق يلزم منه انتقال من مكان إلى مكان، هذا حال المخلوق. لكن هل نزول الخالق كنزول المخلوق؟ دائما القاعدة الذهبية في هذا هي أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. أنتم لا تشبهون ذات الخالق بذات المخلوق، فكيف تشبهون صفة الخالق بصفة المخلوق؟ حتى في المخلوقات أنت تقول مشي، هل مشي الحيوان كمشي الإنسان؟ هذا يمشي وهذا يمشي، ولكن هذا يمشي على أربع وهذا يمشي على رجليه، ها هذا يمشي على بطنه، ها وكل حيوان يمشي بطريقة خاصة به. فإذا كانت المخلوقات هذا القياس يعني يهون على الإنسان هذا الأمر ويجعله لا يفكر في الكيفية. فإذا كانت هذه الصفات صفات مخلوقات أنت تراها بعينك، والصفات تختلف، مشي المخلوقات يختلف، طريقة أكلها تختلف، ها سمعها، قوة سمعها وقوة شمها تختلف. فالكلب عزك الله له حاسة شم، وأنت لك حاسة شم، لكن حاسة شم الكلب مثلا ضعف حاسة شم الإنسان 20,000 مرة. فهل ذلك هذه؟ فإذا كانت الحواس بين المخلوقات تختلف والصفات تختلف، فمن باب أولى ولله المثل الأعلى أن تختلف صفة الخالق عن صفة المخلوق. فلا يمكن تشبيه نزول الخالق سبحانه وتعالى بنزول المخلوق، فيقولون إذا نزل يلزم من هذا أن يخلو منه عرش، وأن يكون العرش فوقه، والله عز وجل لا شيء فوقه. فلذلك نؤول النزول، نقول نؤول النزول بنزول الرحمة مثلا، بنزول رحمته وهكذا. قال وقال الشيخ مانات إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني لو كتاب اسمه اعتقاد أهل الحديث. نعم. سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حمجاد عند حماد بعد رواية حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة فقال ينزل بلا كيف انتهى. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف. ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايث، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والمبتدع. لأن نفي النقيضين هو نفي إثبات للعدم، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو وجود كل موجود. فالأول هو قول الحلولية والثاني هو قول الاتحادين. حلولي في كل موجود، كما قلنا إذا وضعت السكر في الماء ولم يذوب هذا حلول. أما هو كل موجود، هو وجود كل موجود، هذا اتحاد. إذا قللت السكر في الماء فذاب في الماء، فيكون هذا ماذا؟ اتحاد. وهذا أسوأ، هذا أسوأ من قول الحلولية ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيانه عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. توقفوا إن شاء الله. وجود كل موجود. وجود كل موجود أي الاتحادية، هذا اعتقاد الاتحادية. كما قال الحلاج هذا كافر، وماذا الذي قتل في قتله الخليفة من خلفاء بني العباس، كان يقول ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. هم يقولون كل موجود هو الله عز وجل، كل موجود هو الله عز وجل، هم الكلب والخنزير وإلا إلهنا هم الله إلا راهب في كنيس، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا جسدا. هكذا كان يقول الحلاج الاتحاد، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، يعني أنا الله والله أنا. وكان يقول ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. فأتى به الخليفة ظن الواثق، ظن الخليفة العباسي، وأمر من نظره، فلما أقر بهذا قتله، قطع يديه ورأسه وعلق يديه بجوار جسمه حتى أكلته الطير، وهذا فعل هذا الخليفة به. شيخ ما معنى التخطأ في اللغة؟ هل هذا الآن تحدى يده الخلق أو هكذا يخطأ؟ الثاني هذا نعم. ربي في هنا فترة أخيرة وقال لكل شيء محيط بكل شيء وفوقه، ونقول محيط بذلك. لا لا لا، محيط سبحانه وتعالى بعلمه. الله عز وجل قال وهو معكم أينما كنتم، إن قصدت الإحاطة المماسة هكذا كما تقول فهذا معنى باطل. قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي معكم ماذا؟ بعلمه. فمحيط سبحانه وتعالى بذاته لكن بدون مماسة لمخلوقاته، لا يعلم بشيء من مخلوقاته، وبدون أن يعلو شيء من مخلوقاته عليه، بدون هذين النقيصتين، بدون مماسة، بدون مماسة لشيء من مخلوقاته، وبدون أن يعلو شيء من مخلوقاته عليه، وبدون أن هذا نبت العلو. لكن قلت أنه على شيء من مخلوقاته عليه فأنت هكذا لبيت العلو، فهو محيط بهذا المعنى. ها؟ هو محيط بلا ممثل، ممثل نعم مساق نعم نعم، ممكن هو يحيط هكذا بدون ممثل. نعم. الله عز وجل سبحانه وتعالى، الله عز وجل سبحانه وتعالى نثبت أنه محيط، وهذا الصفة محيط بعلمه ومحيط بذاته. كيف يكون محيطا بذاته؟ بدون ممارسة أو بدون نفي للعلوم؟ بدون ممارسة ممكن نثبت أنه في كل جهة. لا لا، أنا قلت قيدين، ما هو؟ بدون ممارسة أو بدون ماذا؟ نفي للعلوم. بدون ممارسة أو بدون نفي للعلوم. أعطيك مثلا، ولا مثلا تقول هذا لأنك أولا قصة الأمر بعقلك. يعني عندما نقول الكرة الأرضية حسنا، الكرة الأرضية بالنسبة للمجموعة الشمسية وبالنسبة للمجرة هي جزء منها، صحيح؟ جزء منها، وباقي المجرات جزء من هذا الكون. هل معنى أن السماوات سبع سماوات، أن السماوات سبع سماوات، وأن السماوات كالكرة تحيط بهذه الأجرام والكواكب، هل معنى هذا أن السماوات كالكرة تحيط بها فإن هناك جزء من السماء ننفي علوه عن هذه المجرات؟ سنقول السماء فوق هذه المجرات، بالرغم أن السماء يقول أهل الفلك إنها كالكرة فهي تحيط بهذه المجرات وتعلو عليها، إحاطتها بهذه المجرات لا ينفي العلو عليها. ولكن هذا لا ينبغي أن يقال به الخالق سبحانه وتعالى. أنا أقول عقلا لا يستحيل هذا في حق الله عز وجل. نعم هذا قد تحار فيه العقول لكن لا يستحيل في حق الله عز وجل أن نثبت الله عز وجل صفة العلو وصفة الإحاطة، صفة الإحاطة بدون ممارسة وبدون نفي لصفة العلو لله عز وجل. نقول أن الله محيطنا بدون ممارسة وبذاته وبدون علو، بدون نفي لصفة العلو وبدون نفي لصفة العلو. هذا ظاهر كلامه، هذا ظاهر كلامه، كلام مصنف وكلام أهل السنة عندما يثبتون اسم الله عز وجل المحيط ومحيطهم بعلمه سبحانه وتعالى ومحيط بذاته سبحانه وتعالى بدون ممارسة وبدون نفي لصفة العلو. كيف الشيء أنه في فوقه وأنه يحيط وليس في الجهة الفوق وليس في الجهة أن تقول كيف شيء؟ هذا شيء ماذا؟ هذا شيء ماذا؟ هذا شيء مخلوق. سبب ضلاله ماذا؟ أنه قاس المخلوق على الخالق. هذا الشيء الذي يقصده ماذا؟ مخلوق. هذا الشيء الذي يقصده مخلوق. فهذا هو الدخول في الكيفية، هذا هو الدخول في الكيفية. هذا الشيء الذي يقصده عندما قال الشيء نعم في الواقع الأشياء المخلوقة لا يمكن أن يكون فيها هذا، ولكن في حق الخالق سبحانه وتعالى نثبت له الصفة بلا كيفية. عندما نقول النزول، النزول الظاهر في لغتنا النزول، نزول المخلوق يقتضي منه خلو المكان الذي نزل منه، ولكن هل يقتضي نزول الخالق سبحانه وتعالى خلو العرش عنه؟ لا، لأن نزول الخالق ليس كنزول المخلوق. فأولى شيء في هذا هو التوقف عند المعنى وعدم التعمق في الكيفية، فإن التعمق في الكيفية يؤدي إلى الشك، يؤدي إلى الشك وقد يؤدي إما إلى التعطيل أو التشبيه أو الكفر عياذا بالله تعالى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.